الحديث 28 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي رواية فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. تقدمت الاستعاذات هذه، لكن ما هو الجديد هنا؟ بلغ. نعم، الاستعاذة من المأثم والمغرم وشر فتنة الغنى. أما المأثم فهو ما يقتضي الإثم والذنوب، وهي الذنوب والمعاصي. والمغرم الغرامة، وهو ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة كالدين أو الديات أو الغرامات المالية، التعزيرات ونحو ذلك. فالمأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حق العباد. فتح الباري. وسبب الاستعاذة من المأثم أنه سبب العذاب، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا فرق بين صغار الذنوب وكبار الذنوب من جهة، يعني إنها مجلبة لغضب الرب على تفاوت الدرجات فيها، وأن بعض الناس يتساهلون في الصغائر أو يصرون عليها فتصبح عندهم أسوأ من بعض الكبائر التي يحذرون منها ولا يقارفونها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياك ومحقرات الأعمال. وفي رواية: ومحقرات الذنوب. ليش محقرات؟ يعني الناس يحتقرون، يقول يعني إيش يعني صغيرة، إيش يعني هذا، كلمة غيبة، نظرة. قال: فإن لها من الله طالبا. رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. يعني الله عز وجل يحصي ويحاسب، ما تروح كذا كذا في الزحمة، ما لا يعزب عن ربك مثقال ذرة. قال لي شيخنا عبد الله بن غديان رحمه الله: دخلت يوما عليه قال: إن الله يحصي على العباد مثاقيل الذر وهم غافلون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب الاستعاذة من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فالمغرم يؤدي إلى المأثم، المغرم يؤدي إلى المأثم، وهو الكذب وإخلاف الوعد. ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين، المدين يمطل يماطل صاحب الدين، ولأنه قد يشتغل به قلبه، وربما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة به. شرح النووي على مسلم: وبقي حبيسا في قبره حتى الشهيد. أما شر فتنة الغنى وفتنة القبر وفتنة الفقر، ففتنة الغنى فيها الأشر والبطر والكبر والتعاظم والطغيان وكفر النعمة واستعمالها في المعاصي. شوف بعض أصحاب الأموال كل يوم في فجور، كل يوم في فجور، شكل يعني نوع جديد من الفجور، والصحف تكتب عنه مقالات ومجلات وتحقيقات مصورة، وتتناقل القنوات الفضائية أخبارهم في الفجور. عنده فلوس وين يوديها؟ فكل يوم كفر نعمة شكل. كيف يضيع النعمة؟ كيف يحطها في المعصية؟ كيف يفجر بها؟ كيف يستعملها في الشهوات المحرمة؟ ويتفننون في ذلك. مقاطع هذه الواتس، مقاطع اليوتيوب، مقاطع ما جارية أنواع الفجور في المعاصي بسبب المال. وطبعا العجب والشره والحرص وعواقب الإسراف والإنفاق في الباطل والسعي للمفاخر ومنع حقوق الله وحقوق العباد والبخل بما وجب. فتنة الغنى متشعبة، والعياذ بالله فتنة عظيمة. وفتنة الفقر كما قلنا قلة الصبر والتسخط والاعتداء على أموال الناس،